الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد عشان أنا أرجع بس للكلمة اللي هو قالها، هو طبعا هنا بيقول إيه الحاصل، إن المدني الأول هو ما رواه عن نافع عن شيخيه، لكن اختلف أهل الكوفة وأهل البصرة في روايته عن المدنيين. أهل الكوفة رواه عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم. دي رواية أهل الكوفة بدون تعيين، يعني أطلقوا قالوا إن ده العد المدني رويناه عن أهل المدينة، لكن من غير ما يحددوا حد معين. لكن ايوه، أهل هي البصرة بدون تعيين احد، دي اللي انا ما فهمتهاش. يعني هو رووه رواية مطلقة، بيقولوا إن هو ده العد المدني إحنا رويناه عن أهل المدينة من غير ما ينسبوه لشيخ معين من المدينة. انما اهل البصره نسبوه عن في المدينه عن ورش عن نافع عن شيخيه. وهو طبعا ده كده الفرق بين ايه، بين اهل الكوفه واهل البصره. يعني معنى كده ان اهل الكوفه رووه روايه عامه عن اهل المدينه، لكن اهل البصره رووه تحديدا عن ناس معينين من اهل المدينه، اللي هو ورش عن نافع عن شيخيه. تمام، هو الفرق بينهم زي ما هو حدد، الفرق بينهم 3 آيات بس اختلفوا فيهم. يعني رواية أهل الكوفة 6217، إنما أهل البصرة 6214، لكن اللي اعتمد الناظم رواية أهل الكوفة وتابع فيه الداني. ده الفرق، يعني يبقى ما حد لما رووه عن أهل المدينة رووه رواية مطلقة بدون تحديد عن شخص معين. تمام، جزاكم الله خير. كذا نوايا. ها، حد هيسمع تاني ولا نخش على الشرح على طول؟ طيب ماشي، نبدأ بقى نخش الشرح بتاعنا. هو قال الناظم رحمه الله: وقد ألفت في الآية بيقول وقد ألفت في الآية كتب، وإنني لما ألف الفضل بن شاذان مستقري. التأليف الجمع، ومستقري متتبع من الاستقراء، وهو التتبع. والمعنى بيقول قد ألفت في علم الفواصل الآي كتب كثيرة عظيمة الشأن والحال، أنني متتبع في نظمي ما رواه ونقله أبو العباس الفضل بن شاذان ابن عيسى الرازي. طبعا ده توفي في حدود 290 بعد الهجرة، وهو من رواة أبي جعفر. بيحدد بقى ان رواه الفضل بن شاذان روى عن أبي والزماري وعاصم مع ابن يسار ما احتبوه على يسري. الاحتباء قبول الحباء بكسر الحاء، وهو العطاء، واليسر السهولة. والمعنى نقل الفضل ابن شاذان العدد المكي عن أبي بن كعب، والعدد الشامي عن يحيى الزماري، والعدد البصري عن عاصم وعطاء بن اليسار. وهذه الأعداد هي التي أشار إليها بالموصول، وفيه تشبيه رواية العلم بالعطية وتقبلها بتقبل العطية. والمعنى روى ما نقل هؤلاء عن من الأعداد على يسر، أي في سهولة ويسر. وما لابن عيسى ساقه في كتابه، وعنه روى الكوفي وفي الكل استبري. يقال استبرأت الشيء طلبت آخره لأقطع الشبهة عني. والمعنى يعني والعدد الذي نسب لابن عيسى وهو سليم ابن عيسى الحنفي. طبعا سليم ده اللي هو كان واسطة بين خلف وخلاد وحمزة، نقل عن حمزة وادى لخلف وخلاد. سليم دوت يعني طبعا ساقاه في كتابه، ذكره الفضل بن الشاذان وساقاه في كتابه. وعن سليم روى الكوفي يعني هذا العدد، فالعدد الكوفي مروي عن سليم عن حمزة وسفيان كما تقدم، وقد نقله ابن شاذان في كتابه، وسأنقله أنا أيضا تبعا له. معنى قوله وفي الكل أستبري أي في كل ما رواه الفضل بن شاذان من أئمة العدد أستبري وأستقصي، طلبا لبراءة نفسي من تهمة التقصير. والمقصود سأذكر كل ما ذكره الفضل لأقطع عن نفسي شبهة التقصير، وأشار بهذا إلى أنه سيتبع الفضل في كل ما رواه من العدد ومن روى عنهم من الأئمة، فدخل فيه ما رواه نافع عن شيخيه وما رواه إسماعيل بن جعفر عن ابن جماز عن شيخيه. طبعا احنا يقصد يقول اللي رواه نافع يعني المدني الاول، واللي رواه اسماعيل اللي هو المدني الاخير. ولكنني لم اسري الا مظاهرا بجمع ابن عمار وجمع ابي عمري. طبعا ولكني لم اسري، يقال سرى يسري إذا مشى ليلا ومظاهرا بفتح الهاء، يعني مظاهرا اسم مفعول من ظاهره إذا عونه، يبقى لكني لم أسري إلا مظاهرا بجمع ابن عمار وجمع أبي عمري. يعني طبعا الذي أعانه جمع هذان الجمعان ابن عمار وأبي عمرو. لما أخبر الناظم أنه متتبع ما روى الفضل بن شاذان أوهم ذلك أنه لم يأخذ من غيره، فرفع ذلك التوهم بقوله ولكنني إلخ. والمعنى ولكنني في متابعتي للفضل أستعين على هذه المتابعة بما جمعه ابن عمار وجمعه الداني في كتاب البيان. والمقصود أنه قد اتبع ابن شاذان فيما روي أو فيما روى من العدد، واستعان على ذلك بما جمعه ابن عمار والداني في كتابيهما عن الفضل، فلم يلتزم متابعة الداني في كل ما جمعه، بل التزم متابعته فيما نقله بسنده عن الفضل. ولهذا لم يذكر العدد الحمصي لأن الفضل لم يذكره. وفي قوله لم أسر استعارة تصريحية تبعية شبه متابعة غير ليلا، واستعار السرى لمتابعة الأسانيد، واشتق منه أسري بمعنى أتابع الفضل، وأصل إليه بسندي إلا بمعاونة ما جمعه الشيخان الجليلان من الأسانيد المتصلة بالفضل. وكأن جمع هذين الإمامين بمنزلة الكوكب الذي يهديه في صراعه. بعد كده قال رحمه الله عسى جمعه في الله يصفو ونفعه يعم برحماه فيشفي من الضر، على الله فيه عمدتي وتوكلي ومنه غياثي وهو حسبي مدى الدهر. يصفو من الصفو ضد القدرة، والمراد هنا يخلص. وطبعا كلمة الرحمي يعني الرحمة، والعمدة ما يعتمد عليه، والتوكل الاعتماد على الله في جميع الشؤون، والغياث الإغاثة، وحسبي كافي، ومدى الدهر طول الأبد. والمعنى بعد أن بين الناظم ما قصد إليه من جمع عدد آي القرآن الكريم وفضل هذا العلم وفضل الأئمة الذين نقل عنهم وبيان من ألف في هذا العلم قبله وبيان من اقتفى أثره منهم، توجه إلى الله تعالى بالرجاء أن يكون جمعه الذي قصد إليه في هذا النظم خالصا من الشوائب صافيا من الأكدار، وذلك بإخلاصه النية لله تعالى، ورجع أن يعم نفعه حتى يكون سببا في شفاء الناس من الجهل بهذا العلم. ثم أظهر بعد ذلك عجزه عن إتمام هذا العلم إلا بمعونة الله تعالى، وحاجته إلى تلك المعونة بقوله على الله فيه عمدتي، يعني أن اعتمادي فيما قصدت إليه إنما هو على الله وحده لا على كثرة علم ولا سعة اطلاع، وعلى الله وحده أتوكل في إكمال هذا الأمر، ومنه أستمد العون والغوث للاقتدار على ذلك، وهو سبحانه تعالى كافي مدى الزمن، وهو نعم المولى ونعم النصير، والله أعلم. بعد كده باب في علم الفواصل والاصطلاحات وغيرها. يقول رحمه الله: وليست رؤوس الآي خافية على ذكي بها يهتم في غالب الأمر. في غالب الأمر اللغة، الباب لغة ما يتوصل به من داخل إلى خارج وعكسه، واصطلاحا جملة من العلم مشتملة على مسائل وفصول غالبا. والعلم هنا المعرفة، والفواصل جمع فاصلة، وهي آخر كلمة في الآية، وسيأتي بيان معنى الآية: كالعالمين الذي والذي والدين وبصيرة، وهي مرادفة لرأس الآية، وهي بمثابة القافية التي هي آخر كلمة في البيت ومقطع الفقرة المقرون بمثلها في السجع. والاصطلاحات جمع اصطلاح، والمقصود به ما وضعه الناظم من الرموز والكلمات لبيان أسماء العادين وعدد السور. وقوله وغيرها دخل فيه بيان ما اصطلح عليه علماء هذا الفن من بيان معنى الآية إلى غير ذلك. والذكي من الذكاء، وهو حدة الذهن وسرعة الإدراك، والأمر الشأن. والمعنى بيّن المصنف رحمه الله في هذا البيت أن رؤوس الآي يعني مقاطع الآيات وأواخرها، وهي الفواصل، ليست معرفتها خفية على ذي ذهن حاد يهتم بمعرفتها في غالب أحواله، فإن الاهتمام بمعرفة أواخر الآيات ومزاولة ذلك يعينه على سرعة تمييزها وتبيينها. وهذا البيت تمهيد لمعرفة الطرق التي بها تعرف الفواصل، الطرق اللي أنا أعرف بها الفاصلة. احنا قلنا أن الفاصلة اللي هي آخر كلمة في الآية، الفاصلة اللي هي بتفصل الآية عن الآية اللي بعديها. طبعا هنا جايب أربع علامات أو أربع طرق عن طريقهم أعرف أن دي فاصلة. دولة اختصار للأبيات اللي جاية بعد كده. أول حاجة مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا، يعني في السور الطويلة من لاقي الآيات زي بعضها طويلة، وفي السور القصيرة العكس. وطبعا هتيجي الأمثلة دلوقتي عما يشرح الأبيات اللي جاية، وهنا بيتكلم كلام موجز. يعني الطريق الثاني مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير منها أو فيما قبلها، يعني الفاصلة بتشارك نظائرها من الفواصل الأخرى يا اما في الحرف الاخير بس قل هو الله احد الصمد يولد احد، يا اما في الحرف قبل الاخير. ماشي، يعني مثلا الحرف قبل الاخير زي يؤمنون والمتقين، ماشي، اللي هو حرف المد. يعني الطريقه الثالثه الاتفاق على عد نظائرها، النظير المناظر لهذه الفاصله معدود، يبقى اذا هي كمان تكون معدوده بهذه القرينه. والطريق الرابع ان الفاصله ايضا الاصل ان الكلام ينقطع عندها، انقطاع الكلام عندها، وسيتكفل المصنف بشرح هذه الطرق كلها في الابيات الاتيه. بيقول لي وما هن الا في الطوال طوالها وفي السور القصرى القصار على قدري. اللغه الطوال بكسر طاء جمع طويله، والقصار بقصر القاف جمع قصيره، والقصرى بضم القاف مؤنث اقصر. افعل تفضيل من القصر او القصر، والقدر المقدار المتساوي. المعنى اخبر بانهما تجيء الايات الطوال الا في السور الطوال حال كونهن على مقدار متساو مع السور التي هي فيها، فتكون الآية في طولها مناسبة لطول السورة التي هي فيها، وكذا يقال في القصيرة. ولذا لم يعدوا أفغير دين الله يبغون. على أساس يبغون مثلا أن المفروض هي حرف فيها حرف مد يبغون، وفي آخر الفاصلة وإليه ترجعون، مع أن يبغون تشبه ترجعون في الحرف المد اللي هو حرف قبل الاخير، لكن لم تعد ايه. ليه؟ لان دي قصيره، وطبعا سوره آل عمران الايات بتاعتها طويله، غير معهود ان الايه تكون قصيره بالشكل ده. فدي علامه من العلامات وطريق من الطرق اقدر اميز بيها راس الايه الفاصله من غيرها. برضو عندنا انما يستجيب الذين يسمعون، مثلا يسمعون دي ليست فاصله، وبعدها والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. فطبعا يسمعون ويرجعون وهكذا نلاقيهم ماشيين زي بعض، لكن يسمعون ما ينفعش تكون فاصله لان دي قصيره، انما ايات سوره الانعام معروفه انها طويله، عشان كده ليست بإيه؟ معدودة آية. وبرضه فدلاهما بغرور في سورة الأعراف نفس الكلام. وهكذا لعدم مساواة هذه الكلمات للسور التي هي فيها. وعدوا ثم نظر، اللي هي سورة المدثر. سورة المدثر آياتها قصيرة، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. فنلاحظ ان الفواصل قصيره، فدي معدوده عشان ايه؟ ماشيه مع النظير. ولا تجيء الايات القصار الا في اقصر السور حال كونهن على مقدار متساو كذلك. وبهذا يعلم ان المساواه اي مساواه الايه لما قبلها وما بعدها في الطول والقصر طريق من طرق معرفة الفواصل، وذلك لأنه لما تتبع العلماء الآيات واستقرأوا الفواصل في صور طويلها وقصيرها، فوجدوا أن العلماء يجئوا إلى في أقصر الصور، استنبطوا من ذلك أصلا لمعرفة الفاصلة، وهو مساواتها لما قبلها وما بعدها في الطول والقصر. فدل الناظم بهذا البيت على طريق هذا الأصل، بقي أن هذا الحكم الثابت بالاستقراء أغلبي لا كلي، فلا منافاة بين هذا البيت وبين ما سبق في قوله وما تأتي آيات الطوال. فالذي دل عليه ما هنا أن الغالب أن آيات الطوال طويلة وآيات القصار قصيرة، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك تابعا للتوقيف. هنا بقى بيحكمنا النقل والنص والرواية. طيب بيقول بقى بعد كده، يعني إذا جه نقل أو نص أو رواية إن الكلمة دي معدودة آية، مش هبص بقى للعلامات والطرق اللي أعرف بها الفواصل. أنا هنا عندي النص، يبقى ما فيش إعمال للعقل أو الاجتهاد أو الأخذ بالعلامات. النص خلاص حسم الموضوع، حسم القضية. جه بعد كده بيقول وكل طوال في الجميع قياسه بآخر حرف أو بما قبله فدري. التوالي مصدر بمعنى التتابع، والمعنى وكل فاصلة ذات توال وتتابع لغيرها فقياسها يكون بآخر حرف فيها. فقياسها يكون بآخر حرف فيها إن لم يكن ما قبل الآخر حرف مد. أما إذا كان ما قبل الأخير حرف فيها حرف مد فقياسها يكون بما قبل الآخر. وهذا إشارة إلى طريق ثان من طرق معرفة الفواصل. وحاصله أن كل آية جاءت في القرآن فإنما تعتبر فاصلتها بآخر حرف فيها، بحيث تكون مشاكلة لما قبلها وما بعدها في ذلك الحرف الأخير. وهذا إذا لم يكن قبل هذا الحرف الأخير منها حرف مد، نحو قل هو الله أحد الصمد، ونحو بصيرة سبيلة. فإذا كان ما قبل الحرف الأخير منها حرف مد، نحو يؤمنون، عظيم، مآب، الأنهار، فإن العبرة تكون بالمشاكلة فيه مع اعتبار المساواة في الزنا الوزن يعني. أيضا فإن كانت الفاصلة مبنية في السورة على الحرف الأخير، بأن لم يكن ما قبل الحرف الأخير حرف مد ثم وقع في أثناء السورة كلمة قبل الحرف الأخير فيها حرف مد، لا تعتبر تلك الكلمة. ولهذا لم يعتبر قوله في سورة النساء ولا الملائكة المقربون فاصلة، وكذا في سورة مريم لتبشر به المتقين، وفي سورة طه وعنت الوجوه الحي القيوم. كل ده لم يعتبر فاصلة لعدم مشاكلة تلك الكلمات للفواصل التي قبلها والتي بعدها، ولا بد مع ذلك من اعتبار المساواة في الوزن. ولهذا لم يعد ضمن الفواصل قوله تعالى في سورة إبراهيم دائبين، مع مشاكلتها لما قبلها وما بعدها في البنية، إذ كل منها مبني على حرف لين وهو خلال كفار لمخالفتها لهما في الوزن. فإن دائبين على وزن فاعلين، وخلال على وزن فعال، وكفار كفار على وزن فعال. وكذا لم يعدوا في سورة الإسراء وصما، وفي الكهف امراء ظاهرة، وفي مريم واشتعل الرأس شيبة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لمخالفتهن لأخواتهن في الزنا. في الزنا، الزنا يعني يقصد الوزن يعني. وهذا كله حيث لم يرد نص، فإن ورد النص الطبع ولو لم توجد تلك المشاكلة في البنية أو الوزن. كما يعني إذا جيت نص يبقى أنا مش هبص بقى على القواعد، حتى لو ما فيش مشاكلة ولا في وزن ولا تقفية، يعني زي أنعمت عليهم عندما قال إنه فاصلة، وذلك أدنى ألا تقولوا أو فغشيهم من اليم ما غشيهم. فأنا في هذه الحالة يحكمني النص والنقل والرواية. وجاء بحرف المد الأكثر منهما، ولا فرق بين الواو والياء في السبري. السبري بفتح السين المشددة وسكون الباء الموحدة، معناه هنا الأصل. والمقصود بهذا الأصل الحمد لله، مقصود بهذا الأصل التناسب الذي الكلام فيه، والنسخ التي بين ايدينا بلا هو تصحيف، يعني نسخ، في نسخ القديمه بتقول في السيري، لكن هي ده تصحيف المفروض في السبري. والمعنى انه وقع في القران الكريم اعتبار الفاصله بحرف المد الواقع قبل الحرف الاخير، ووقع اعتبارها بحرف المد الواقع اخرا كذلك، كما في سورة النساء والإسراء وطه وهكذا، وأن هذين أكثر ما وقع من القسمين السابقين، ومن غير الأكثر بالنسبة إلى الآخر ما ليس حرف مد، كما في سورة القمر والبلد، وبالنسبة إلى ما قبل الآخر وليس ما قبله حرف مد، كما في سورة القتال مثل أعمالهم أخبار وهكذا. وعليه تكون الأقسام أربعة، وأكثرها وقوعا ما كان بحرف المد سواء كان في الآخر أو فيما قبله، وهذا معنى قوله وجاء بحرف المد المد الأكثر منهما. طيب، وحكمة كثرة وقوع هذا القسم في القرآن الكريم أن حرف المد أدعى إلى التطريب ومد الصوت، وقوله ولا فرق معناه أنه إذا وقعت فاصلة وكان قبل الحرف الأخير منها ياء فإنها تناسب الفاصلة التي قبل الحرف الأخير منها، وهو لأن كلا منهما حرف لين، وذلك نحو المتقين المفلحون. وإن لم يكن ثم فرق بين الياء والواو لأن كلا منهما حرف لين فلا فرق بينهما وبين الألف لأنها مثلهما، بل هي أولى لأنها لا تخرج عن ذلك. ولعل المصنف ترك التنبيه عليها لأصالتها في ذلك، كما في آل عمران وهم لا يظلمون إنك على كل شيء قدير وترزق من تشاء بغير حساب. يعني عايز يقول الحرف اللي قبل الأخير قد يختلف من فاصلة لأخرى، وقد يكون واو مرة وياء مرة وألف مرة، فهذا يعني أمر مألوف ومعتاد في فواصل القرآن، فدي برضو إيه لا يخل بكونها إيه فاصلة. طيب، يقول بقى بعد كده وها أنا بالتمثيل ارخي زمامه لعلك تمطوها ذلولا بلا وعري، كما العالمين الدين بعد الرحيم نستعين عظيم يؤمنون بلا كدري، سجى والضحى ترضى فآوى وما ولد كبد والبلد يولد مع الصمد البري. اللغة ارخي الستر او غيره يعني ارسله، وزمام الدبة الحبل الذي تقاد به، ومطي الدابة وامتطاطها يعني ركبها وعلاها، والذلول يعني السهل الانقياد، والوعري الصعب ضد السهل بلا كدر يعني مصدر كدر الماء مثلث الدال. أما يقول مثلث في الحرف يعني حرف عليه ثلاث حركات، التثليث يعني الفتحة والضمة والكسرة لما ثلاثة مع بعض ماشي، وكدر ضد صفا، وسكن هنا لضرورة النظم. والمعنى لما بيّن المصنف رحمه الله أن تناسب الفاصلة يعتبر بآخر حرف منها أو بما قبل الآخر، وكان هذا يحتاج إلى توضيح بضرب أمثلة للقسمين تكشف عن هذه القاعدة لتتمكن في الذهن ويمكن تطبيقها على سائر الجزئيات. قال وها أنا أكشف لك بذكر أمثلة من القرآن للقسمين لتتمكن من هذه القاعدة ويسهل عليك تطبيقها على سائر جزئياتها في جميع القرآن من غير صعوبة وعسر. فهذا مراده، وها أنا بالتمثيل، ففي الكلام استعارة تمثيلية مركبة لتشبيه الصورة الحاصلة من ذكر القاعدة ممثلة وإيضاحها للسامع بذكر أمثلتها وفهمه لها وسهولة تطبيقها بحال رجل يقدم دابة لغيره ويعطيه زمامها في يده ليركبها ويسهل عليه قيادها إلى مقصده، أو يسهل عليه قيادها إلى مقصده. واستعار المركب الدال على المشبه به للمشبه على طريق التمثيل، ثم شرح في الوفاء بما وعد من بيان أمثلة القسمين، وبدأ بالقسم الأكثر وقوعا في القرآن، وهو التناسب فيما قبل الآخر. فقال كما العالمين إلى آخر، فكل أو إلى آخره، فكل ما في البيت يعتبر فيه التناسب بحرف المد الذي قبل آخره. واعتبرت الواو في يؤمنون مشاكلة لقوله عظيم لكونهما سواء، أو لكونهما حرف لين. ثم ثنى بأمثلة القسم الثاني، وهو يعتبر تناسبه بالحرف الأخير، يعني القسم الأول اللي هو التناسب بالحرف قبل الأخير اللي هو حرف المد، بعد كده تكلم عن القسم الأخير زي سجع زي الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك في فترضى ألم يجدك إلى آخر السورة. يعني بلاحظ إن إن إن السورة فواصلها إيه؟ ألفات كلهم ماشيين مع وزن واحد، فهذا إيه؟ دليل واضح على معرفة هذه الفواصل. وأشار بقوله وما ولد إلى قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقوله تعالى أو قوله تعالى في سورة الإخلاص الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهذه كلها فواصل يعتبر فيها التناسب بالحرف الأخير وهو غير ألف. واعلم أن فواصل السور قد تكون على ضرب واحد من التشاكل بأن يكون الاعتبار فيها بما قبل الآخر، ويكون حرف المد فيها ياء فقط كفواصل سورة الفاتحة، أو ألفا فقط كسورة الرحمن، ولم يأتي على الواو فقط. وأشار المصنف إلى هذا النوع بقوله كما العالمين إلى قوله نستعين. وقد يكون على ضربين كياء وواو، أو على ثلاثة كهذين والألف كفواصل سورة البقرة، وإلى ذلك أشار بقوله عظيم يؤمنون. وكذلك الذي يعتبر فيه التناسب بالحرف الأخير منهما قد يجي على حرف واحد في جميع السورة كسورة الإخلاص، وقد يكون على عدة أحرف كفواصل سورة الضحى، وقد يكون على أضرب مختلفة في التشاكل بأن يكون بعضه معتبرا بالحرف الأخير منه وبعضه بما قبل الأخير. فإذا في الفواصل، في فواصل البلد ففيها كبد والجديد والرحمة، ففيها كبد والنجدين والرحمة ولبدة، وإلى ذلك كله أشار المصنف في البيت الثالث. بعد كده وما بعد حرف المد فيه نظيره على كلمة فهو الأخير بلا عسر، أو فهو الأخير بلا عسر بالسين. كما واتقى في الليل أقنى بنجمه، تدلى وذو المفعول يفصل بالجزر. اللغة العسر ضد اليسر، ويفصل من الفاصل بمعنى القضاء والحكم، والجزر بالجيم والزاي القطع. والمعنى هذا بيان لقاعدة تعرف بها الفاصلة أيضا، وحاصلها أن كل كلمة مشتملة على حرف مد وقعت بعد كلمة أخرى مشتملة على حرف مد كذلك، وصلح كل منهما لأن يكون فاصلة، فالفاصلة هي الثانية، سواء اعتبرت الفاصلة بما قبل الآخر أم بالآخر. يعني مثلا عليم حكيم، كل واحدة من عليم وحكيم تصلح أن تكون فاصلة الاثنين وراء بعض على طول، فطبعا القياس يقتضي أن الأخيرة منهما هي دي الفاصلة، زي أعطى وأكدى، دنا فتدلى. وسواء كان هناك مفعول يفصل بين الكلمتين المتشكلتين أم لا، ومثال ما يفصل بينهما المفعول زي لا يعقلون الشيء ولا يهتدون، وهذا بالنسبة لما اعتبرت فيه الفاصلة بما قبل الآخر. طبعا ومثال ما اعتبرت فيه بالآخر اللي هي زي أعطى وأكدى، هذا معنى قوله في البيت الآتي كأعطى بها أي بالنجمة، وإنما اعتبرت الثانية دون الأولى لأنه يلزم من اعتبر الأولى عدم المساواة وانقطاع الكلام قبل تمامه، وكلاهما محظور لا يصار إليه في القياس، وإنما اعتبر في تلك القاعدة الشاملة الكلمة على حرف مد مع جريانها فيما لم تشتمل على حرف مد، نحو الله أعلم متقلبكم ومثواكم، لاضطرادها في المشتمل على حرف مد دون غيرها، فقد اختلف في قوله تعالى لم يلد أهو فاصلة أم لا. وقيد القاعدة بكون الكلمة الثانية على الكلمة احترازا مما رواه عن كلمة، فإنها قد تعتبر الأولى فاصلة مع اعتبار الثانية كذلك، نحو أم لم ينبأ بما في الصحف موسى وإبراهيم الذي وفى. هذا البيت من تتمة شرح الطريق السابق، وهو اعتبار الفاصلة بآخر حرف منها أو بما قبل الآخر، فقد بين في هذا الأصل أننا نعتبر في التشاكل والتناسب بآخر حرف أو بما قبل الآخر، فهذه القاعدة المذكورة في هذا البيت تقييد لهذا الأصل واستثناء منه، كأنه قال كل كلمتين متناسبتين في الآخر أو فيما قبله فكل منها فاصلة، إلا إذا وقعت الكلمة ووقعت كلمة مشتملة على حرف مد ووقع بعدها نظيرها من غير فاصل ما، أو فصل بينهما المفصول، فالفاصلة هي الثانية للأولى، يعني أغنى وأقنى متشابهتين وراء بعضهم، عايز يقول لك إن الفاصلة الثانية مش الأولى. وقوله واتقى أمثلة لما اعتبرت فيه الفاصلة بالآخر، فقد عرفت أمثلة ما اعتبرت فيه الفاصلة بما قبل الأخير، يعني مثال الكلمتين المشتملتين على حرب وعنوان في نسعة، يعني مثال الكلمتين المشتملتين على حرف مد وصلح كل منهما بأن يكون فاصلة وقيست فاصلته بآخر حرف منها، قوله تعالى فأما من أعطى واتقى في الليل، فالفاصلة هي واتقى اللي هي الثانية مش الأولى، لا أعطى، وزي في النجم وأنه هو أغنى وأقنى، فالفاصلة هي أقنى اللي هي الثانية الأخيرة، زي الثالثة ثم دنا فتدلى الفاصلة تدلى وهي أمثلة لما لم يقع بين الكلمتين فاصل. أمثلة لما لم يقع بين الكلمتين فاصل. فقوله وذو المفعول يفصل بالجزر معناه أن أول اللفظين المشتملين على حرف المد إذا كان له مفعول في الكلام فهو أولى ألا يعد فاصلة، بل الفاصلة اللفظ الثاني لظهور شدة تعلقه بالمفعول وطلبه له. فقوله يفصل بالجزر يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وطبعا ومعناه هو صاحب المفعول للفعل ومعناه وصاحب المفعول يقضي ويحكم بقطعه عن الفواصل لشدة طلبه لمفعوله، ويحتمل أن يكون مبنيا للمفعول ومعناه هو صاحب المفعول يقضي فيه بقطعه عن الفواصل لشدة طلبه لمفعوله. بعد كده يجيب برضو أمثلة ثانية كأعطى بها والآي في كلمة فلا ترى غير أقسام سوى التين في الحصر وأول ما قبل المعارج والتكاء ترى علم وفي الرحمن مع آية القدر. أقسام جمع قسم والحصر مصدر من حصر الشيء إذا استوعبه، فيكون المعنى سوى التين في الاستيعاب أي في استقراء وتتبع جميع الأقسام التي في القرآن. المعنى بيّن المصنف رحمه الله في هذا البيت قاعدة أخرى وهي أن الآية القرآنية لا تجيء على كلمة واحدة في أوائل السور ولا في أثنائها ولا في أواخرها إلا إذا كانت مقسما بها في أوائل سورها بشرط أن تكون مشاكلة لفواصل تلك السورة، فإنها حينئذ تكون على كلمة زي الطور والضحى والفجر والعصر. طبعا فواصل السور هنا قصار، وطبعا لا القياس يقتضي ان ايه ان الايه هنا في عند هذا المولى. وخرج بشرط المشاكله ما لو كانت مقسما بها في اوائل السور مع انتفاء المشاكله مع انتقاء المشاكله، فلا تكون الايه على نحو على كلمه نحو والمرسلات والشمس والليل والنازعات والزاريات. وهو وقوله سوى التين استثناء من هذا المستثنى، يعني أن قولها تعالى أولين كلمة مقسم بها وقعت في أول سورتها ولم تعد آية مستقلة مع وجود المشاكلة، بل اعتبرت الفاصلة هي الثانية وهي والزيتون لدخولها في قاعدة قوله وما بعد حرف المد. واستثنى أيضا من عموم قولنا أن الآية لا تكون على كلمة واحدة أيضا قوله تعالى الحق وقوله القارعة، فهذا هو المراد بقوله أول ما قبل التكاء أول ما قبل المعارج والتكاثر، أي أول ما قبل التكاثر وهو القارعة وأول كلمة في سورة الرحمن. وكذلك قوله تعالى مدهامتان طبعا بيقول ايه آية الخضري، وهي المراد بقوله آية الخضري، وإنما أطلق عليها آية الخضري لأن معنى مدهامتان مخضرتان، فجميع ما تقدم آيات مستقلات وهي على كلمة واحدة. فالحاصل أن الآية لا تكون على كلمة واحدة في أوائل السور إلا إذا كان مقسما بها وفي أول الحق وأول القارعة وأول الرحمن، ولا تكون على كلمة واحدة في أثناء السورة إلا في قوله مدهامتان. واستثنى من المقسم به في الأوائل كلمة والتين فإنها لم تعد آية بالاتفاق، وكأن هذه القاعدة ثابتة بالاستقراء والتتبع لأي القرآن، وإلى ذلك الإشارة بقوله في الحصر وتصلح هذه القاعدة لتعليل القاعدة السابقة في البيت السابق، يعني أننا نعتبر قوله وأقنى هو الفاصلة ولا نعتبر معها أغنى لما يلزم على ذلك من وقوع الآية على كلمة واحدة، وهي لا تقع كذلك إلا فيما تقدم، على أنه قد جاءت الآية على كلمة في الفواتح عند الكوفي، ولعل المصنف رحمه الله تعالى تركه إما لعدم الاتفاق عليه، وإما لأنه سبق التنبيه عليه في قوله ومبدؤه حرف التهجي، وقوله وما تأتي آيات الطوال وغيرها، فهذا به حل الفواصل حاصل، وفيما سواه النص يأتيك بالقادر. طبعا يأتيك هنا يأتيك بالفسر، معلش، وفيما سواه النص يأتيك بالفسر، الفسر اللي هو الكشف، الفسر بفتح الفاء وسكون السين، الكشف والبيان، وهو مصدر فسر من باب ضرب، والمعنى فهذا أي ما ذكرت لك من القواعد حل مشكلات الفواصل، حل مشكلات الفواصل حاصل به، فإن وافقت الفاصلة القواعد السابقة وأمكن تطبيق تلك القواعد عليها فذاك، وإن خالفتها بورود النص بها فسيأتيك في صورها ومحالها التنصيص عليها بالكشف والبيان. نحو أنعمت عليهم في الفاتحة، وذلك أدنى ألا تعولوا في النساء، وبرضو فإنهما مخالفتان لغيرهما من فواصل صورهما، ولكن ورد بهما النص، فالتزم المصنف بيان هذا النوع في صوره ومحاله، وقد سبق لنا التنبيه على بيان ما التزم الناظم بيانه من الفواصل المعدودة وأشباهها، فارجع إليه إن شئت. طيب يعني أنا برضو إيه نخلي ال ما نطولش عليكم في الأبيات عشان برضو إيه نسهل موضوع الحفظ، بس عايز أقول تنبيه بالنسبة للأخت اللي بتسمع، يعني عشان الموضوع ما يطولش معانا، مش لازم تسمعي من أول المتن، لا ممكن تسمعي بس الجزء اللي احنا خدناه في الحصة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت، بحيث يعني نشجع بعضينا، والأمر ما يفلتش من إيدينا عشان نعين بعض على الطاعة على طلب العلم. وطبعا الأبيات بتاعت النهاردة كلها فيها إشارة إلى معرفة الفواصل عن طريق القواعد اللي هو ذكرها، سواء الشبيه والنظير أو عندها يتم الكلام، أو إذا جاء كلمتين وراء بعض على طول كل واحدة منهم تصلح فاصلة فأنا باخد بالثانية مش الأولى. تمام، ده بالنسبة لإيه لخلاصة اللي احنا خدناه النهاردة. برضو هديكم فرصة دلوقتي اللي عايز تسأل سؤال في المحاضرة بتاعت النهاردة، يعني ريت لو سؤال مش بالكتابة بالصوت، لان انا مش احيانا ما باخدش بالي من الكتابة، لو في اخت عندها سؤال او حاجة تتفضل قبل ما ننهي المحاضرة ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب يا ريت بقى ان شاء الله نلاقي المرة الجاية بإذن الله الناس تحفظ وتجتهد عشان ما نكسلش. وبعدين انا بعت لكم التسجيل الصوتي المتن بالكامل صوتيا عشان يساعدكم على الحفظ. هو السؤال معلش في اخت كاتبه حاجه مش فاهم السؤال بتاعها، يا ريت لو صوت بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. والله يا دكتور انا لحد دلوقتي برضو مش يعني مش قادره استوعب الماده وحاسه فيها بصعوبه شديده في حفظ المتن وفي فهم الكلام اللي حضرتك بيقول. انا متابع مع حضرتك في الكتاب، يعني في حاجات بفهمها وفي حاجات كتير لا، مش عارفه بقى يعني في مثلا ومعالم اليسر مش انا حاولت اشتري الكتاب هنا في السعوديه مش موجود الكتاب، يعني حضرتك يعني ايه الحل؟ وبعدين حضرتك وصلنا لحد البيت 47، يعني انا حفظت اول 5 ابيات بصعوبه، فالباقي ده هعمل فيه ايه بقى؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجه دلوقتي. الكتاب كده كده يعني موجود عندكم على الجهاز الكترونيا، قصدي تقدر تفتح الجهاز وتشوف الكتاب ما هو. يعني بالنسبة لحفظ المتن أنا كنت بعمل إيه عشان أسهل موضوع الحفظ؟ كنت بسمع المتن كتير، بس ما بسمعش كل المتن، بسمع الجزء الكمية اللي أنا عايز أحفظها. فدلوقتي أنتوا عندكم تسجيل للمتن بالكامل، مش لازم تسمعوا المتن كله من أوله لآخره، اسمعوا من اوله لغايه اخر سوره ال عمران ورجعوه تاني على طول لغايه الجزء ده بس اللي هو مقرر عليكم السنه دي. السمع معايا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته هيسهل لنا ان شاء الله الحفظ. انا دي الطريقه دي اللي كانت بتسهل لي كل حاجه انا كنت بحفظها. اما بالنسبه للفهم والشرح أنا طبعاً بنحاول وإحنا أثناء ما إحنا بنقرأ بنعمل على شرح المتن والأبيات بيت بيت، وفي نفس الوقت بنحاول نقول الخلاصة في آخر المحاضرة ماشي. ف يعني على سبيل المثال درس النهاردة انا كل الكلام فيه عن موضوع الفواصل ومعناها لغه واصطلاحا وكيفيه معرفه الفواصل في القران ماشي. فطبعا كيفيه معرفه الفواصل دي حط لنا قواعد اعتقد انها سهله جدا الواحد يفهمها ويستوعبها. بس بالنسبه للطالبات او الطلبه اذا كان عنده وهو بيقرا المفروض بيحاول الطالبه المفروض الطبيعي انها بتحاول تحضر المحاضره قبل ما تحضر، تحضرها من الكتاب نفسه وتقرا وتحاول تفهم معاني الابيات والكلمات اللي موجوده. التحضير نفسه هيسهل لنا فهم وهيخلينا نتجاوب مع الدكتور والمدرس في المحاضرة. دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للفهم طبعا بعد ما بخلص شرحي المفروض الطبيعي ان حضراتكم ترجعوا تبصوا للشرح بصة سريعة كده تحس النظرة السريعة ده هي هتخلينا نركز في المتن والمحاضره اللي احنا خدناها ونتذكر كل اللي احنا خدناه سويا مع بعض. الحاجه الثالثه اللي هي هتساعدك على فهم الابيات انك اما يقابلك حته كده من البيت او بيت بالكامل مش مفهوم معناه ارجع للكتاب نفسه واقري معناه هو، ما تفتحيش في القرايه بتقريش حاجه ثانيه، بحيث القرايه دي تخلي الواحده تركز عشان نقدر نستوعب المطلوب ان شاء الله. فانا مش الموضوع يعني ايه اللي بيجد فيه صعوبة، أي علم في بدايته لازم هتواجهنا فيه مشقة وهتواجهنا فيه صعوبة. الإنسان اللي يصبر، أو طالبة العلم اللي هتصبر إن شاء الله ربنا يكرمها وتجتهد. لكن يعني المعروف إن بداية أي علم لازم واحد هيلاقي فيه صعوبة وهيلاقي فيه عراقيل ومعوقات، سواء صعوبة في الدرس والمحاضرة أو حتى في قراية الكتاب أو حتى في المشاكل الخاصة بيا اللي بتواجهني في الحياة. فطبعا ده بينعكس عليا. فطبعا الفرق بين طالب أو طالبة ذات همة عالية وطالبة ثانية ليست ذات همة عالية، كلنا بنتعرض للمشاكل والظروف والملابسات، لكن صاحب الهمة العالية أو صاحبة الهمة العالية لا تستسلم، بل تظل صامدة وتجتهد لغاية ما تحقق الهدف اللي هي بتسعى إليه. أنا بحاول كل محاضرة إن أنا ما أطولش عليكم، ما بديش مع أبيات كتيرة، بقدر الإمكان بحاول ألخص، يعني ألخص الـ الأبيات وأسهلها معاكم عشان يبقى الأمر ميسر إن شاء الله. يعني في ميزة في شرح بشير اليسر إن بيكتب المعاني اللغوية وبيرجع تاني يقول المعنى العام للبيت، وإذا كان البيت فيه صعوبة أو فيه حاجة بيعيد تاني الكلام والخلاصة وما يؤخذ من هذا البيت من المعاني، بيقولها بصورة مختصرة وخالصة نهائيا. فإن شاء الله لعلنا مع الصبر والاجتهاد بإذن الله ربنا يقدرنا. وطبعا ما ننساش الدعاء وطلب العون من الله سبحانه وتعالى في ظل الواحد إن هو بيجتهد عشان يقدر يحصل العلم ويوصل للدرجة العلمية اللي هو بيتمناها أو يرغب فيها. مين تاني عنده سؤال؟ الاتفاق على عد ما زال الدكتور محمد، الاتفاق على عد نظائرها تاني معلش. الاتفاق على عد نظائر مع النظير ازاي؟ هو بيقول بيحدد ان الفاصله بتشترك مع اللي قبلها واللي بعدها، يا اما في حاجه من اتنين، يا اما اذا كان في كلمه الفاصله نفسها فيها حرف مد او ما فيهاش حرف مد. لو ما فيهاش حرف مد يبقى ياخد بالحرف الاخير، قل والله احد، الصمد، لم يلد. وإذا كان في حرف مد اللي هو قبل الأخير، يعني إذا كان قبل الأخير حرف مد فبناخد بيه، يبقى الفاصلة تبقى مع ناظرها حرف مد، بنبص الحرف قبل الأخير اللي هو حرف المد. وطبعا زي ما قلنا الخلاصة مش بنفرق ما بين الواو أو الألف أو الياء، طالما هو حرف مد قبل الأخير فهيبقى نظير الفاصلة دي برضو حرف مد آخر، يعني مش لازم يكون نفسه، ممكن يكون حرف مد آخر. ساعات الفواصل بتكون آخرها ألف بتاعت المد العوض، عليمة، سميعة، قديرة، ماشي. فهنا برضو بنستدل بيها بالحرف الإيه، بالحرف اللي هو اللي قبل الأخير، لأن التنوين قلب ألف. فهنا طبعا يعني الخلاصه ان الفاصله تعرف من نظرها يا اما بحرف الاخير زي تب تبدا بها وتب ما كسب لهب، الحرف الاخير كله ايه واحد، يا اما الحرف قبل الاخير اذا كان حرف مد وما فيش فرق اذا كان هو واو او ياء او الف. طبعا لما حرف مد اللي هو حرف قبل الاخير مش هبص بقى للحرف الايه الاخير، لان ساعات الاقي نون وساعات الاقي في الفاصله اللي بعدها بتبقى ميم حرف الاخير في هذه الحاله، فانا ما ببصش للحرف الاخير اما يكون الفاصله اخرها حرف مد، فببص لحرف المد نفسه، هو ده اللي بيحكمني. ماشي. وطبعا كان سيبويه انبه على حاجه، ان معظم فواصل القران بتنتهي بالنون والميم، وطبعا النون والميم هما حرف الغنه، لان طبعا الذي يقرا ويرتل طبعا بينتهي وهو يعني طلبا للاستراحه، وياتي مع هذا الطلب مع حرف الغنه اللي هو حرف النون او الميم، بيكون اجمل في السياق واحسن في الكلام، واجمل مع كمان مع الصوت الجميل الشديد الذي يعني يجمل تلاوه القران بصوته. ماشي، ده الخلاصه بالنسبه للموضوع معرفه الفاصله مع النظير ده. وطبعا في حاجه ثانيه، تنبيه ثاني، قال لو في كلمتين ورا بعض بدون فاصل كل واحده منهم تصلح انها فاصله، باخد الاخيره. عليما حكيما، سميعا عليما، وهكذا كل كلمتين ورا بعض باخد الاخيره منهما، لان ايه حتى يعني ايه ده بناء على القياس والقاعده حتى يستقيم لنا ايه الكلام. حد عنده حاجه تاني؟ تمام، جزاكم الله خيرا. جزانا خيرا، بارك الله فيك. خلاص ان شاء الله. الدكتورة، الكتاب اللي معايا اشتريته ما في إعراب، بس في البيت واللغة والمعنى. ما في ايه يعني؟ لا، ما في الإعراب. ما انا شفت الكتاب المنشور. هو يعني احنا مش عايزين الإعراب، هو احنا ما يهمناش الإعراب، يعني احنا في المادة بتاعتنا بس هنركز على التخصص بتاعنا، على المادة العلمية بتاعتنا، ان احنا مش محاضرة نحو عشان نركز على الاعراب. فاحنا اللي يهمنا دلوقتي المعاني اللغوية، المدلول اللغوي للكلمات الصعبة اللي في الابيات، وبعد كده المعنى العام للبيت. ده اللي احنا محتاجينه، اللي موجود مع الكتاب اللي حضرتك اشتريتيه. ان شاء الله باذن الله نلتقي الاسبوع القادم، وزي ما قلنا نعمل الاخت اللي هتسمع، مش مطلوب منها انها تسمع كل الابيات من الاول خالص، لا، تسمع على الاقل ابيات المحاضره السابقه اللي احنا خدناها النهارده هو اللي تسمعوه لي المره الجايه ان شاء الله باذن الله. ونامل ان احنا نلاقي نماذج حلوه تجتهد في العلم وتشرف انها تكون تحمل رساله وتحمل نور الى غيرها، بحيث تتعلم وتستفيد عشان ربنا ينفع بها وتعلم غيرها ان شاء الله. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.